قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر أحاديث عديدة في بيان التحذير من الرجوع في الهبة، وأنه لا يجوز رجوع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهبه لولده، وأما غيره فإنه لا يجوز. وقد شبه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعمل الكلب الذي يقيء ثم بعد ذلك يرجع إلى قيئه فيأكله، وهو تشبيه في غاية الوضوح في سوء العمل. وقد مر في بعض الأحاديث: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقد مر ذلك في الأحاديث التي قبل هذا الحديث، والحديث الذي قبل هذا كان فيه شخص قلت لكم في الإسناد إنه خصيف، والواقع أنه ليس خصيف، وإنما حصل انتقال نظر إلى الحديث الذي بعده. وخصيف الحديث الذي بعده وهو خالد على ما في الكتاب، خالد بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بالحذاء. فالكتابة التي ذكرت لكم بالأمس يشطب عليها ويكتب خالد هو ابن مهران الحذاء، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث الذي مر مع أو الطريق الذي مر مع الطريق الذي قبله صدر بقوله: ليس لنا مثل السوء، لأن هذا مثل يعني فيه تشبيه يدل على سوء المشبه، وأن تشبيهه بالمشبه به الذي هو الكلب وعمله فيه خسة وفيه دناءة وفيه قبح، فلا يليق بالمسلم أن يكون شأنه هكذا، بل إذا أعطى الهبة فإنه يخرجها من نفسه ولا تتعلق نفسه بها، وإنما يخرجها من نفسه ولا يعلق نفسه بها. والحديث مر من طرق عديدة، وهذا من هذه الطرق. والإسناد قال: أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن إسحاق. عن إسحاق بن راهوية، إسحاق بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. وإسحاق بن راهوية كثيرا ما يروي عنه النسائي مباشرة، إلا أنه في بعض المواضع يروي عنه بواسطة، وكثيرا ما فيما مر بنا رواية زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى يعني رواياته كثيرا ما تكون عن إسحاق بن راهوية الذي هو شيخ للنسائي، ولكنه يروي عنه بواسطة بعض شيوخه الآخرين، وقد تكرر ذلك في حق زكريا بن يحيى السجزي. عن المخزومي. عن المخزومي وهو أبو هاشم، أبو هشام المغيرة بن سلمة، المغيرة بن سلمة، أبو هشام المغيرة بن سلمة، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن وهيب. عن وهيب بن خالد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم أرد أن يسأل حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن حرب أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي معاوية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حجاج عن حجاج بن أرطات وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة أو في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزبير عن ابي الزبير محمد بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة. عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وابن عمر وهما مثل ما تقدم تحريم العود في الهبة، وأن الذي يفعل ذلك كمثل الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع قاء ثم يرجع إلى قيئه فيأكله، وهذا شيء مستقذر لا يفعله الناس وينفرون منه أشد النفرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح قبح هذا العمل وأن الذي يفعل هذا كالذي يعود في قيئه مع كون الناس يستقذرونه، وزيادة على ذلك تشبيهه بعمل الكلب. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به وهي تعادل صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن إسحاق الأزرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس طاووس وابن عباس مر ذكرهما، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل عبد الله بن عباس في أنه أحد الأبادلة وأنه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد. قال طاووس كنت أسمع الصبيان يقولون يا عائدا في قيئه ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا أنه كان يقول مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها، وذكر كلمة معناها كمثل الكلب يأكل قيئه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس طاووس أثر مرسل طاووس مرسل، ثم ذكر النسائي الحديث ولكنه مرسل عن طاووس، وطاووس معلوم أنه يروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكثير أكثر الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو متصل وإن كان يعني جاء مرسلا، وهو مثل الذي قبله، وفيه قصة طاووس وأنه قال كنت أسمع الصبيان يقولون يا عائدا في قيئه، يعني يعير بعضهم بعضا، يعني إذا عاد في هبته يقول بعضهم لبعض يا عائدا في قيئه، يعني لأنهم قد سمعوا بقصة التشبيه بالكلب وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعود في هيبته كالعائد في قيئه. قال ولم أكن أدري حتى بلغني وحتى علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هيبته كالعائد كالكلب يعود في قيئه. الإسناد. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد. أخبرنا عبد الحميد بن محمد هو الحراني ثقة أخرج له النسائي. هو ثقة الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. عن مخلد. عن مخلد بن أبي يزيد. بن يزيد. مخلد بن يزيد وهو ثقة. صدوق له أوهام. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه. أصحاب الكتب إلا الترمذي. صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن مسلم. عن الحسن بن مسلم ابن الناق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن طاووس. عن طاووس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول أخبرنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيئه. ثم ورد النسائي حديث طاووس وقد أسنده إلى بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكر الحديث مسندا عن ابن عباس وعن ابن عمر والمتن هو مثل ما تقدم. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حنظلة. عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن بعض من أدرك النبي. عن طاووس عن بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب الرقبة ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الرقبة جائزة. ثم ورد النسائي كتاب الرقبة. والرقبة له صلة بالهبة ولهذا يذكره بعض العلماء ويفرده بكتاب كما فعل النسائي وكذلك العمرة ومنهم من يجعلها داخلة في الهبة وضمن أبواب الهبة لأنها نوع من أنواع الهبة ولكنها لها وضع خاص وهيئة خاصة ولهذا يجعلونها كما فعل البخاري فإنه أورد ما يتعلق بالرقبة والعمرة ضمن كتاب الهبة أورده ضمن كتاب الهبة. الحاصل أن الرقبة يجعلها بعض العلماء كتابا مستقلا ومنهم من يجعلها ضمن كتاب الهبة. والرقبة قيل معناها أن يقول الإنسان أن يقول شخص لآخر يعني أسكنتك هذه الدار أو أعطيتك هذه الدار تسكنها فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلك فهي لك. قيل لها رقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر وينتظر موت الآخر حتى يحصلها وحتى يظفر بها لأن الواهب قال إن مت قبلي هي لي وقال لذاك إن مت قبلك فهي لك فكل واحد ينتظر موت الآخر ويرقب موت الآخر حتى يظفر بها فقيل لها رقبة لهذا. وكانت موجودة في الجاهلية وكذلك العمرة التي ستأتي وقد جاء الإسلام في إقرارها وجوازها مع النهي عنها فقيل إنه للتحريم أو للتنزيه وإنما نهي عنها مع أنها لو وجدت فإنها معتبرة وثابتة لأنها يكون ما يكون للنفس ارتياح بعدما يتصرف الإنسان ويحصل منه أن يرتب، قد يحصل منه الندم ويحصل منه أشياء، ولهذا نهي عنها إما تحريما وإما تنزيها لما يترتب عليها من ما يحصل في نفس الإنسان من الندم، وأن يعطي شيئا يرجو ثوابه ثم يندم عليه، فنهي عنها. ولكنها إذا فعلت فإنها معتبرة وثابتة، وتكون لمن أرقب لمن أعطي، تكون لمن أرقب وتكون له، ولا ترجع إلى الواهب، لا ترجع إلى الواهب. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال الرقبة جائزة، يعني هي كانت في الجاهلية وأقرت في الإسلام وحكمها مستمر، وتكون لمن أرقب أي الذي أعطي فإنها تكون له، ولا ترجع إلى المرقب إلى إلى إلى إلى إلى الذي الذي أرقب الذي هو المعطي، لا ترجع إليه، وإنما تكون للمعطى الذي أرقب، تكون للمرقب ولا ترجع للمرقب. نعم. بسناد قال أخبرنا هلال بن العلاء، أخبرنا هلال بن العلاء ابن هلال وهو صدوق أخرج له النسائي، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه هلال بن العلاء ابن هلال وهو فيه لين أخرج له النسائي، وهو فيه لين أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج حديثه ثقة ربما وهم أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس وقد مر ذكره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. صلى الله عليك. تقولون أنه لا ترجع لمن أرقبها حتى لو مات المرقب قبل من أرقب؟ لو مات المرقب لا، هي تكون له ولورثته، تكون له ولعقبه كما سيأتي. نعم. لأنكم ذكرتم في تعريفها مأخوذة من المراقبة أن كل واحد يرقب موت الآخر. نعم كل واحد، لأن هذا هو أصل تسميتها، وأما حكمها فإنها تكون للموهوب، هي من حيث التسمية قيل لها رقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر، وكانت هذه في الجاهلية بهذه الطريقة، والإسلام جاء وأقرها ولكن جعلها للمرقب. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد هو بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال الرقبة لمن أرقبها يعني تكون للمرقب الذي هو المعطى، يعني ولا تكون للمرقب لأنها هبة وعطية فلا يرجع بها. وليش اسناد؟ قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، أخبرنا محمد بن علي بن ميمون وهو ثقة أخرج له النسائي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة. نعم أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل، عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. الرجل ما أدري ذكر حجر بن قيس الحجوري. نعم جاء في بعض الروايات، يعني جاء مسمى في بعض الروايات حجر بن قيس المدري. نعم حجر بن قيس المدري جاء في بعض الروايات التي ستأتي أنه يرويه طاووس بواسطة حجر بن قيس، وحجر بن قيس ثقة خرج حديث البخاري في الأدب أبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بدون البخاري بدون البخاري أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا رقبة فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. ثم ورد النسائي حديث الأثر وأنه عن ابن أنه لعله عن ابن عباس قال ومن أرقب لا رقبة ومن أرقب فإنه سبيل الميراث، يعني أنه يكون للمرقب وحكمه حكم الميراث، يعني يملكه ويستفيد منه في حياته، وإذا مات فإنه يرثه ورثته أي ورثة المرقب ولا يعود إلى المرقب. الإسناد قوله لا رقبة، لا رقبة يعني نفي لها، والمقصود من ذلك النهي، والنهي إما للتحريم وإما للتنزيه، والمقصود من ذلك هو أنه لا يليق بالإنسان أن يعمل مثل هذا العمل ثم يحصل منه الندم ويفكر أو يطمع أو يؤمل بأن يرجع إليه. ولهذا قال فمن أرقب فحكمه حكم الميراث، يعني معناه أنه يكون للمرقب وشأنه شأن الميراث، إذا مات المرقب فإنه يكون لورثته ولا يرجع إلى المرقب. وعلى هذا فالأرقاب منهي عنه لما فيه من الندم ولما فيه من شبه العود في الهبة، ومن أراد أن ينفع أحدا لا ينفعه بطريقة الرقبة، وإنما يسكنه حيث شاء، ولكن لا يضيف ذلك إلى عمره وأنه إن مات كذا وإن مات كذا، وإنما يقول استفد من هذه الدار، اسكن فيها وانتفع بها، فتكون عارية، فتكون من قبيل العارية، يعني عاره الدار لينتفع بها ثم بعد ذلك يستردها منه. أما أن يربط ذلك بالموت إن مات كذا وإن مات كذا، فهذا هو الذي له حكم يخصه، وأنه يجري مجرى الهبة الثابتة المنتهية. نعم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى عن زكريا بن يحيى مرة ذكره عن عبد الجبار بن العلاء عن عبد الجبار بن العلاء وهو لا بأس به، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرجه له مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان هو الثوري في ترجمة عبد الجبار بن العلاء هي. لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة، يعني في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة. هو من روى عنه، يعني سفيان يروي عن من؟ سفيان يروي عن ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح يروي عنه السفيانان. اي نعم صحيح، لكن يروي عن سفيان. ها؟ أقول نعم يروي عن السفيانان، ابن أبي نجيح يروي عنه السفيانان، والحديث الأول الذي مر الذي فيه عبيد الله بن عمرو عن سفيان. عبيد الله بن عمرو هذا لا يروي إلا عن عن عن عن الثوري. نعم. أين؟ الثاني وهو محمد بن يوسف الفريابي. أيوة. يروي عن السفيانين. أيوة. لكن هذا الأخير عبد الجبار بن العلاء لم يذكر المزي إلا أنه يروي عن سفيان بن عيينة فقط. إيه. ما أدري. ما أدري يعني لا يكون قضية يعني هل ايش اسمه هذا اللي يروي عنه؟ عبد الجبار بن العلاء. عبد الجبار بن العلاء وش تاريخ عبد الجبار بن العلاء؟ تاريخ وفاته؟ مات سنة 48 وهو من العاشرة. 48؟ اي. على كل يدرك الثوري. اقول مدرك الثوري كثير يعني، لان الثوري توفي سنة 61. سنة 61. يعني معناها 48 48؟ اي 48 يصير بينه وبين 13 سنة، يعني 13 سنة يمكن يكون هو، لعله هذا الذي هو ابن عيينة، لأنه يعني عمره صغير، يعني عند وفاة الثوري، عند وفاة الثوري يعني عمره 13 سنة اللي هو عبد الجبار، عبد الجبار بن العلاء. كيف يكون؟ لا لا عبد الجبار بن العلاء. إيه. 200 نعم. إيه؟ لا لا إيه نعم، ما يدرك الثوري، أقول ما يدرك الثوري. نعم. لأنه يصير يعني معناه 78 سنة يعني بين وفاته ووفاة الثوري 78 سنة. ذكر مدة عمره؟ لا. على كل يعني ما دام المزي قال ابن عيينة فيكون ابن عيينة بدل الثوري. سفيان ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس. عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس يعني الذي الروايات عن زيد بن ثابت وهنا فيها شك اللي هو عن ابن عباس. قال ذكر الاختلاف على أبي الزبير. قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ترقبوا أموالكم لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس لا ترقبوا أموالكم يعني لا تخرجوها عن طريق الإرقاب بهذه الطريقة التي كانت معروفة في الجاهلية إن مت قبلي فلي وإن مت قبلك فهو لك. ولكن من حصل منه أن لم يترك الإرقاب بل أرقب فإنه يكون للمرقب أي للموهوب المعطى يكون له. أيوة. قال أخبرنا محمد بن وهب. محمد بن وهب الحراني وهو صدوق أخرج له النسائي. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. محمد بن سلمة هذا غير محمد بن سلمة الذي يروي عنه النسائي كثيرا لأن ذاك مصري وهذا حراني. والمصري هو من شيوخه وأما الحراني من طبقة شيوخه كما هنا فإنه يروي عنه بواسطة فهما متفقان في الاسم واسم الأب وأحدهما المصري من شيوخه والحراني من شيوخ شيوخه. عن أبي عبد الرحيم. عن أبي عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد. نعم. خالد بن أبي يزيد الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في أدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير مر ذكره. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس. نعم. حديث ابن عباس في ذكر الرقبة ومعها العمرة. العمرة إيش؟ جائزة لمن أعمرها. العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه. يعني ذكر العمرة الرقبة وقد مر ذكرها وذكر العمرة وهي أن يعني ليس فيها شيء من الطرفين كما يكون في الرقبة التي فيها كل واحد يرقب موت الآخر وإنما هي من طرف واحد يقول ملكتك أو أسكنتك أو منحتك أو أعطيتك هذه الدار لتسكنها مدة حياتك وقالوا إنها لها ثلاث أحوال أن يقول هي لك ولعقبك أعطيتك هذه الدار أو أسكنتك هذه الدار هي لك ولعقبك هذه أمرها واضح لأن الواهب لا ترجع إليه لأنها له ولعقبه. والثانية أن يقول هي لك تسكنها مدة حياتك وإذا مت تعود إلي وهذه فيها خلاف بين أهل العلم قالوا إنها تكون من طريق العارية يعني كثير من العلم قال إنها تكون عارية عارية حتى الممات، وإذا مات المعار ترجع إلى المعير. وبعض أهل العلماء يقول إنها كالأولى التي قيل لك ولعاقبك، يعني معناها أنها تستمر. والحالة الثالثة تكون مطلقة، يعني قال أسكنتك مدة حياتك، ولا قال لعاقبك، ولا قال إنها ترجع لي، ترجع لي إن مت، وإنما أطلق وقال أسكنتك إياها مدة حياتك. قالوا هذه مطلقة وتحمل على الطريقة الأولى، تحمل على الطريقة الأولى. وفيها أيضا خلاف، ولكن المسألة الثانية هي التي فيها خلاف قوي لأهل العلم، يعني كثير منهم قالوا إنها من قبيل العارية وليست من قبيل العمرة التي هي تكون للوارث، تكون للمعمر ولورثته. الحاصل أن هذا هو تعريف العمرة، وهي تختلف عن الرقبة من جهة أن الرقبة فيها جانبين، وكل واحد يرقب موت الآخر ليرجع إليه أو ليحصل الشيء الذي حصل إرقابه، وأما العمرة فليس فيها شيء من الطرفين، وإنما هي من طرف واحد لطرف آخر، وتكون إما فيها ذكر العقب وهذه أمرها واضح ولا إشكال فيها، وإما مقيدة بالوفاة وإذا مات ترجع إليه وتكون من قبيل العارية على قول كثير من العلم، وعلى قول بعضهم أنها كالحالة الأولى، والحالة الثالثة أنها مطلقة وفيها خلاف، والمشهور أنها كالحالة الأولى. أيوة. طيب المعنى الآن إيش يكون؟ العمرة جائزة لمن أعمرها. العمرة جائزة لمن أعمرها، مثل ما جاء العمرة جائزة لمن أرقبها، يعني معناه على قول بعض أهل العلم أنها تكون للمعمر مطلقة، وبعض أهل العلم يفصل في المسألتين الأخيرتين، يفصل في المسألتين الأخيرتين، يعني التي هي فيها الشرط، والثانية التي هي مطلقة بدون شرط. قال أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب مر ذكره، عن أبي معاوية عن حجاج عن أبي كل الإسناد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال العمرة والرقبة سواء. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس أن العمرة والرقبة سواء، يعني حكمهما واحد، وهذا يقتضي أن تكون يعني حكم العمرة كالرقبة في أنها تكون للموهوب، يعني الرقبة كما تكون له تكون له العمرة كما تكون له الرقبة. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار، بصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ في أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري. عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس. عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس، وقد مر ذكرهم. موقوف. نعم. نعم وهو موقوف عليه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تحل الرقبة ولا العمرة، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس لا تحل الرقبة ولا العمرة، يعني مثل قوله لا ترقبوا ولا تعمروا، يعني معناه أنه نهي، وهل النهي للتحريم أو للتنزيه على خلاف بين أهل العلم، ولكن على كل حال هو يعني معناه إذا وجد مع أنه منهي عنه فإنه يكون لمن أرقب، لمن أرقب وأعمر فيه رقبة وعمرة، ولا بس الرقبة والعمرة. نعم. فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب. نعم. شيئا فهو له. في الاثنين. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعلى. عن يعلى بن عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة إلا في حديث الثوري ففيه لين. ثقة إلا في حديث الثوري ففيه لين، وهذا من حديث الثوري، ولكن كما هو معلوم جاء من طرق أخرى. نعم. عن سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس، وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تصلح العمرة ولا الرقبة، فمن أعمر شيئا فهو فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته أرسله حنظلة. لا لا لا مرفوع هذا؟ لا موقوف. نعم عن ابن علي بن عباس. نعم. ثم أورد النسائي الحديث موقوفا على ابن عباس أو الأثر موقوفا على ابن عباس أن لا تصلح الرقبة ولا العمرة، ومن أرقب شيئا أو أعمره فهو لمن أرقب ولمن أعمر، ومثل ما تقدم حياته وموته. حياته وموته يعني معناه أن شأنه شأن شأن المال الموروث، يعني يكون له في حياته وبعد وفاته يرثه ورثته كما جاء في الحديث أنه للوارث. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن محمد بن بشر. الإسناد مرة إلا محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال في آخره أرسله حنظلة. أرسله حنظلة ثم ذكر الحديث أو الطريقة التي فيها إرسال حنظلة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الرقبة، فمن أرقب رقبة فهو سبيل الميراث. ثم ورد النسائي الحديث ولكنه مرسل، مرسل طاووس قال لا تحل الرقبة، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، يعني على طريقة الميراث، يعني يملكه في حياته ويرثه ورثته بعد وفاته. إسناد مر. محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله عن حنظلة عن طاووس كلهم مر ذكرهم. قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة ميراث. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت، حديث زيد بن ثابت أن النبي قال العمرة ميراث، يعني معناه أنها للمعمر تكون له ولورثته. أيوة. قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، أخبرني عبدة بن عبد الرحيم وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي، وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري. عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة للوارث. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت وهي العمرة للوارث، يعني إذا مات المعمر فإنها تكون للوارث لوارثه. والإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان، عن سفيان وهو بن عيينة مر ذكره. عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري، عن ابن طاووس عن أبيه وقد مر ذكرهم، عن حجر بن قيس المدري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن زيد، عن زيد بن ثابت وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة جائزة. ثم ورد النسائي حديث زيد، نعم حديث زيد العمرة جائزة وهو مثل ما تقدم. والإسناد محمد بن عبيد هو المحاربي وهو صدوق، نعم أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك عن معمر، عن عبد الله المبارك مر ذكره، معمر هو بن راشد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد بن ثابت وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة للوارث. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم. الإسناد قال أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن زيد، عن طاووس عن زيد وقد مر ذكرهما. قال أنبأنا عبد الله عن معمر قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة للوارث. ثم أرد أن يسأل حديث زيد بن ثابت من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، والإسناد قد مر ذكر رجاله كلهم، ذكر رجاله كلهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.